يقول هل صحيح قول العلماء يرون بنور الله؟ نعم، أي أن الله سبحانه وتعالى يجعل لهم نورا يهتدون به سبحانه وتعالى، فهو منور القلوب والكون بالنور الذي خلقه سبحانه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.